ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس إن شاء الله، أنبه على فائدتين. الفائدة الأولى، الحديث الذي قرأ أمس أو في الدرس السابق، وفيه شعر أمية بن أبي الصلت، وقد استشكلت ضبطه لأنه مر علي قبل ذلك ليس بلفظ الكتاب كما سأبين، مر علي بلفظ آخر، فقلت إن شاء الله سيكون فيه مبحثا في ضبط اللفظ، ضبط لفظه. هذا أولا. ثانيا، هناك فائدة قد ذكرتها في الدرس السابق حين ذكرت رواية مسلم وفيها فيتحول الله في صورته، وتكلمت حول هذه اللفظة ورواية مسلم لها، وبينت صحتها وتفرد مسلم بها دون البخاري. هاتان فائدتان أبدأهما إن شاء الله قبل الدرس، فإن تيسر أن نأخذ شيئا من الدرس بعد هاتين الفائدتين، وإلا حسب ما يقتضي الوقت. فالفائدة الأولى، هذا الحديث الذي استشكلت لفظه وقد كان في حفظي على غير ما هو موجود في الكتاب، وهذا سبب التأجيل، أنني أجلت الكلام حوله لأجل هذا الاستشكال. فنقرأ ما في الكتاب ثم أبين ما كان في ذهني وراجعته. في صفحة 237 حين تكلم الإمام الآجري عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، قال: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل، ثم ذكر أحاديث سبق بيانها والتعليق عليها، ومنها الحديث الذي توقفت في شرحه للمراجعة، وهو قال عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. هذه الرواية التي لم أعلق على شرحها، نظرا أني الذي كان في حفظي في هذا الحديث زحل وثور، فهذا اللي كان في حفظي زحل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وهنا جاء الاستشكال، أن كان في حفظي زحل وليس رجل، فأرجعت الكلام في هذا الحديث من ناحية شرحه ومن ناحية التعليق على صحته. أقول وقد رجعت إلى مسند الإمام أحمد وإلى غيره من كتب السنة، سواء كتب السنة الحديثية أو كتب السنة التي تتعلق بالاعتقاد، وظهر فعلا أن بعضهم قد ضبطه على هذا اللفظ زحل وثور، إلا أن الصحيح والصواب فيه هو كما رواه المؤلف هنا رجل وليس زحل. فزحل وإن كان قد روي هذا البيت على هذا الضرب، إلا أن الصواب الذي جاء في روايات الثقات الأثبات الحفاظ وفي جل كتب الحديث وكتب الاعتقاد هي بلفظ رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. وبهذا أزيل الإشكال الذي بسببه توقفت في رواية أو في شرح هذا الحديث. هذا أولا. ثانيا، ما معنى الحديث على هذا اللفظ وما صحته؟ أولا، هذا الحديث قد رواه الإمام الآجري عن عبد الله بن عباس، وكما ترون المحقق قال في حاشية الكتاب قال حسن، وقد رواه المصنف وأحمد، يقصد في المسند. أقول أولا، قد ذكرت في مواضع من شرحي لكتاب الشريعة وكررت هذا عدة مرات أن المعلق الذي علق على هذا الكتاب يؤخذ عليه بعض الملاحظات، منها مثلا أنه يكون الحديث صحيحا مثلا في البخاري ومسلم، فيأتي الإمام الآجري من طريق أخرى يروي الحديث بعينه وهو أصله صحيح في البخاري أو مسلم أو في الصحيحين، لكن يزيد بعض الرواة ألفاظا منكرة، فيأتي المحقق هنا يقول حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهذا تكرر للمحقق في مواضع عدة، وهو من الوهم الفاحش، وهو من الوهم الفاحش، لا سيما إذا كان بعض هذه الألفاظ يتعلق بباب الاعتقاد. فإن المتقرر في علم الحديث، ولا يخفى على المحقق هذا، أن الحديث قد يكون في الصحيحين فيأتي بعض الرواة الضعفاء فيروي الحديث أصله ولكن يزيد ألفاظا، حينئذ يحكم على تلك الألفاظ بأنها منكرة، ولكن المؤلف لم يتتبع هذا، وهذا في نقدي من أفحش أخطاء المحقق عفى الله عنه. الخطأ الثاني أنه يدخله التساهل أحيانا، لكن هذا قليل، هذا قليل، وإلا فجل أحكام المحقق هنا جلها في نقدي صحيحة، لكن قد يدخله التساهل أحيانا. نرجع إلى هذا الحديث. هذا حديث تنازع الأئمة في صحته، وهو المحقق يقول حسن، وقد ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث في مواضع من كتبه وقال بأن إسناده صحيح. أولا، إنما نحى المؤلف، أقصد المحقق، أن يقول بأنه حسن لأن هذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق، والمتقرر في محمد بن إسحاق صاحب السيرة بأنه صدوق وسط حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، لأنه كان مدلسا، وكأن المحقق جرى على هذا فقال بأن إسناده حسن، وقد سبقه جماعة من أئمتنا إلى تصحيح هذا الحديث، منهم الإمام ابن خزيمة ومنهم الحافظ ابن كثير. وذهب بعض الأئمة إلى إعلال هذا الحديث بأن له علة، وحكم بضعفه، وهذا اختيار الإمام الألباني في تخريجه السنة لابن أبي عاصم، فقد بين بأن الحديث ضعيف وأن رواته ثقات إلا أن له علة. والنظر والقواعد الحديثية تقتضي بالحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف، فإن هذا الحديث مداره على ابن إسحاق محمد بن إسحاق، ويرويه عن ابن عتبة أو عن عبد الله بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس، وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، قال عن ابن عتبة ولم يصرح بالتحديث، فهذا إسناده رجاله ثقات، لكن علته أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، فضعف الحديث بعنعنة ابن إسحاق، وقد كان رحمه الله مدلسا وعنعنه، لم يقل حدثني، قال عنه. ويبدو أن عذر من صحح هذا الحديث أنه قد جاء في بعض الطرق قال ابن إسحاق حدثني، وهذا من أوهام من روى الحديث عن ابن إسحاق. وبيان ذلك أن هناك جماعة رووا هذا الحديث عن ابن إسحاق، ولعلكم تعجبون أنني أطيل الكلام في هذا الحديث، لأنه ينبني عليه مسألة اعتقاد مهمة سأبينها إن شاء الله. أقول يرويه عن ابن إسحاق جماعة أضبطهم وأتقنهم عبدة بن سليمان الثقة المتقن، واحتج به الشيخان، وتابعه إبراهيم بن سعد الثقة الحافظ، وكان إبراهيم بن سعد له اختصاص بألفاظ ابن إسحاق، يميز بين ما قال ابن إسحاق سمعت وبين ما قال عن، فكان إبراهيم ابن سعد له اختصاص به، فهذا يرويه عبدة بن سليمان ثقة متقن، وتابعه إبراهيم بن سعد كلاهما عن ابن إسحاق فروياه بالعنعنة، قال عن، لم يقولوا أو لم يقولا حدثني. وخالفهما بعض من ليس في رتبتهما منهم، أو هما فيما وقفت عليه، يحيى ابن بكير، وهو صدوق له أوهام يخطئ وضعف، والآخر مجهول، فمجهول وتابعه يحيى ابن بكير قالوا عن ابن إسحاق حدثني، فذكر التحديث هنا منكر، فإن الصواب هو ما رواه عبدة وإبراهيم بن سعد أن الرواية عن ابن إسحاق عن، وليس فيها التصريح بالسماع، ومن رواه عن ابن إسحاق مصرحا بالسماع فقد وهم، ولا يقارن بين يحيى ابن بكير وبين عبدة ابن سليمان المتقن. والحاصل أن ذكر التحديث هو منكر لا يصح، وأن الصواب في هذا أن ابن إسحاق أولا تفرد به ثانيا أنه عنعنه، فهو ضعيف من وجهين: أولا ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، ثم هو ضعيف لتفرد ابن إسحاق بمثل هذا، وابن إسحاق لا يحتمل منه أن يتفرد بمثل هذا، والحاصل أن الحديث ضعيف لا يصح. هذا ما يتعلق بصحة الحديث. أما ما يتعلق بشرحه وما علاقته بباب الأسماء والصفات وباب الاعتقاد، يقول: يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنشد قول أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. أولا المعنى يبين، يقول: رجل وثور. ذكر الشراح في معنى هذا الحديث أنه يتكلم يصف أربعة ملائكة من حملة العرش، أحدهم على صورة رجل، أحد الملائكة على صورة آدمي، قال رجل وثور، أي وأحد الملائكة على صورة ثور، تحت رجل يمينه، أي تحت رجل يمين الرب. وقد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث وصححه، وذكر تصريح محمد بن إسحاق في كتاب التوحيد له، وهذا التصريح الذي ذكرت بأنه منكر، وبوب عليه ابن خزيمة قال: باب إثبات الرجل لله. فاحتج ابن خزيمة بهذا على إثبات أن ربنا له رجل تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا هو السر في تعلق هذا الحديث في باب الأسماء والصفات كما ذكره جماعة من أئمتنا في باب الأسماء والصفات لله، أنه يبين، أن أمية يبين بأن الله جل وعلا يحمل عرشه ملك على صورة رجل وملك على صورة ثور تحت رجل يمين الرب، تحت رجل يمين الرب، والنسر للأخرى وليث مرصد، أي وملكان آخران تحت الرجل الأخرى لله عز وجل، أحدهما على صورة نسر والآخر على صورة ليث، أي على صورة أسد تحت الرجل الأخرى. إذن هذا الحديث تعلقه بباب الأسماء والصفات أن أمية بن الصلت يبين أن هؤلاء الملائكة الأربع ملكان، أحدهما على صورة رجل والآخر على صورة ثور تحت رجل يمين الرب، والملكان الآخران ملك على صورة نسر والآخر على صورة أسد تحت الرجل الأخرى للرب. ولسنا نحتج بوصف أمية بن أبي الصلت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما نحتج، لو صح الحديث نحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق. إذن لو صح كما صححه ابن خزيمة فإنه أقره على وصفه. وهنا يحتاج الأمر إلى أن نبين: هل ثبت وصف الرب بأن له قدم؟ ثم هل ثبت وصف الرب بأن له قدمين؟ ثم ما موقف أهل السنة من إثبات القدمين؟ أولا، قد جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من طرق عن أنس وعن غير أنس خارج الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يلقي في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي رواية رجله، فتقول قط قط، فحينئذ تنزوي وتقول قط قط. وليس في السنة الصحيحة الصريحة إثبات القدمين لله، وإنما فيها إفراد القدم. لكن قد صح عن ابن عباس وجاء عن أبي موسى الأشعري قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، أي أن ربنا جل وعلا جعل موضع قدميه في الكرسي على الوجه الذي يليق ربنا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وهذا الذي قاله ابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهما هو يفهم على قاعدة أهل السنة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما موقف السلف من إثبات القدمين فقد ثبت في السنة لأحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لللالكائي، وغير هؤلاء من أئمتنا صرحوا بأن نثبت لله القدمين بلا كيف، نثبت لله القدمين بلا كيف. إذن من هنا تحررت المسائل الثلاث: الذي جاء في السنة الصريحة المرفوعة ذكر القدم على الإفراد، وهذا لا ينفي القدمين، فإن الإفراد يراد به الجنس، جنس الصفة. ومنه عند طائفة من السلف قوله تعالى: ولتصنع على عيني، فإنه لا يراد أن الله ليس له إلا عين واحدة، وإنما المراد جنس الصفة. والنبي بيّن أن لربنا عينين يبصر بهما ليس كمثله شيء، كما جاء في الصحيحين: وإن ربكم ليس بأعور. فأخذ أئمتنا من هذا أن ربنا له عينان تلقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي أنبه عليه أن المسألة الأولى الذي جاء في المرفوع ذكر القدم بالإفراد، وأما ما جاء من المرفوع بذكر القدمين صراحة فضعيف. ثانيا، أن ذكر القدمين ثبت من قول ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما. ثالثا، أنه قد صح في كتب السلف كالسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لللالكائي، والسنة لابن أبي عاصم، قول أهل السنة بأننا نثبت لله القدمين بلا كيف. إذا تبين هذا رجعنا إلى هذا الحديث. هذا الحديث فيه إثبات القدمين لله، وهذا يلتقي مع اعتقاد أهل السنة، ولذلك بوب عليه ابن خزيمة قال: باب إثبات الرجل لله تعالى بلا كيف. لكن هنا في زوائد، أنه يبين أن هذه الملائكة على هذه الصور، وهذا يحتاج إلى دليل صحيح، فلا إشكال في هذا الحديث في إثبات القدمين، وإنما الإشكال في هذه الزيادات بأن هذه الملائكة على هذا الوصف، وهذا مما تفرد به ابن إسحاق بتمامه ورواه معنعنا، وهو ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، ولذا ضعفه الألباني في السنة لابن أبي عاصم وهو كما قال أي ضعيف لا يصح. هذه الفائدة الأولى. محمد تفضل. قول ابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهما، نعم، هذا هو حكم المرفوع في المسائل الغيبية بلا شك، لكن أقول حجة بلا شك، ولذلك ذكرت من الحجة، ذكرت من الحجة قول ابن عباس وأبي موسى واعتقاد أئمة أهل السنة، لا خلاف بين أئمتنا في إثبات القدمين لله، لكن أنبه أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدمين صراحة. لكن هذا الذي يقوله ابن عباس والذي يقوله أبو موسى لا شك أن له حكم الرفع من وجهين. الوجه الأول أنه أمر غيبي متعلق بصفات الرب. الأمر الثاني أننا رأينا اتفاق أئمتنا من أهل السنة عليه، واضح؟ لكن أنبه أنه كلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى، واضح؟ طيب. لكن لو لم يثبت من قول ابن عباس وأبي موسى لما سلمني أهل السنة بهذا القول. لا، مسألة غيبية لو لم يتفقوا. أحسنت، احتطت لنفسك الآن. ما يسلم. أحسنت، شوف الذكاء. هو قال لا نسلم لأهل السنة لو لم يثبت. بعدين حس من يخالف، ما في من ينازع. أحسنت، حس أنه هيتلدع، قال لك لو لم يتفقوا. أقول المحفوظ عن أئمتنا السنة لعبد الله ابن أحمد بن حنبل ومسائل أحمد والسنة لللالكائي والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم والرد على الجهمية لابن مندة والرد على الجهمية للدارمي عثمان بن سعيد والتوحيد لابن خزيمة. كل من تكلم عن صفة القدم وعن إثبات القدم لله لا نزاع بين أئمتنا في إثبات القدمين لله. هذه الكتب اللي استحضرتها الآن، وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم نقلوا قول أهل السنة بإثبات القدمين لله. نعم، لو اختلف أهل السنة فبعضهم نازع في إثبات القدمين وأثبت قدما فإن الأصل الوقوف مع السلف لو لم يثبت هذا عن ابن عباس، لكن السلف متفقون فلا أعلم نزاعا بينهم في إثبات القدمين لله، واضح؟ نعم. إذن حتى لا تتشتت المسألة أحصر كلامي مرة أخرى. أقول أما الذي جاء في السنة المرفوعة صراحة فذكر القدم بالإفراد، وهذا لا يعكر على القدمين الذي اتفق عليهما السلف، لأن الإفراد تارة يراد به الجنس، ومنه قوله تعالى ولتصنع على عيني، فإنه لا ينفي العينين. ثانيا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ذكر القدمين، لكن صح عن طوائف من السلف من الصحابة والتابعين. ثالثا أن عليه عمل السلف واعتقاد أئمتنا قديما وحديثا فيما وقفت عليه من كلام أئمتنا المعاصرين. فكل هذا بابه عند أهل السنة إثبات القدمين لله بلا كيف. هذه المسألة الأولى أو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه في الدرس السابق كنا تطرأنا لحديث أن الله يتصف بالصورة وأن الله له صورة تليق به ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وذكرت حديث الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري وفيه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. هذا نص الرواية، هكذا اتفق البخاري ومسلم على الرواية، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. ثم عرجت من هذا على رواية مسلم أن مسلما تفرد بلفظ لم يروه البخاري، وهو حين يأتي الله المؤمنين فيتحول الله في صورته. هذا اللفظ تفرد به مسلم لم يتابعه البخاري على هذا اللفظ. وبعض الناس في عصرنا استشكل تحول الرب وأنكر هذه الرواية واحتج على إنكارها بأن مسلما تفرد بها ولم يتابعه البخاري عليها. ثانيا أن مسلما قد رواها عن سويد بن سعيد، وكان سويد اختلط بآخر، فقال هذا المدعي أن سويدا تفرد فلا يجوز إثبات هذه الرواية. ثم زعم هذا الزاعم قال ولذا تحاشاها البخاري لأنها من طريق سويد، وهذا كلام باطل. أما الدعوة بأن سويد بن سعيد تفرد بها فقول باطل، فقد رواها جمع من الثقات الأثبات يبلغون 5 وزيادة من الثقات الحفاظ، فذكروا هذه اللفظة. الآن للأسف ما يحضرني أسماؤه لأنني قد جمعت بحثا في تصحيح هذه الرواية، وهي فيتحول الله في سورته، والبحث عندي في مصر، وكما سمعت فضيلة شيخنا أو فضيلة الشيخ محمد بن هادي حين قال في كلمة أعجبتني حينما زرته، فيضحك مع بعض الطلبة، يقول العلم ما تحفظ في رأسك وليس العلم ما هو في كتبك، فأصاب الرجل. فقصدي هذه الرواية يرويها 5 أو يزيد من الثقات الأثبات، وفيها لفظة فيتحول الله في صورته، فلا معنى لإنكارها وإن لم يروها البخاري. وأما اعتقاد أهل السنة في هذه الرواية فيتحول الله في صورته، فهنا بابنا هو قاعدة الأسماء والصفات لله، وأن الله يفعل ما يشاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نرد السنة لما يستثقل على عقولنا وننزه ربنا عن كل نقص. فإذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يتحول في صورته فلا نستدرك على الله ورسوله ولا نستثقل خبر الله ورسوله، وإنما نقول يتحول ربنا كما نطق نبينا بلا كيف، والله منزه عن كل نقص، نقف ولا نزيد. وهذا الذي بحثه شيخ الإسلام في رواية التحول، فأجاد غاية الإجادة وأفاد غاية الإفادة. وبابنا في هذا هو التسليم والوقوف مع النصوص. نعم، هذا ما تيسر من ذكر الفائدتين، وطبعا قد أخذت الفائدتان الدرس كله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وإنما أعدت فائدة التحول رغبة لبعض إخواني أنه طلب الإعادة فيها، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. يا مرحبا يا مرحبا.